السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول السنة التقريرية. لقد ذكرنا من قبل أن السنة عند الفقهاء أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أقواله سنة، أفعاله سنة، تقريراته صلوات ربي وسلامه عليه سنة. والمقصود بالسنة التقريرية أن يقوم بعض الناس بعمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقره عليه، أو أن يبلغه عمل أحد من أصحابه فيقره عليه ولا ينكره. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر على منكر ولا على باطل أبدا، فما بلغه ولم ينكره فقد أجازه، فهو سنة تقريرية. سنة تقريرية يبقى هي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فعل في حضرته أو علم به ولم ينكره. وقد ذكرنا أن السنة التقريرية تدخل في أبواب العقائد، وتدخل في أبواب الفقه، وتدخل في أبواب الآداب والأخلاق العامة. ذكرنا باقة من الأمثلة على دخولها في باب العقائد، وذكرنا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهودي الذي قال إن الحلف بغير الله شرك، وإقراره للذي قال منهم إن الله يدع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكرنا إقراره للجارية عندما سألها أين الله فقالت في السماء فأقرها على قولها هذا، هذا إقرار في باب العقائد، والقصة ذكرناها كاملة بالأمس. أيضا مما يذكر في هذا المقام إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتيب الصحابة في الفضل والسبق، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فقد أخرج البخاري في صحيحه وابن أبي عاصم في السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره. إقراره لأبي بن كعب أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، عندما قاله ليهنك العلم يا أبا المنذر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على ذلك. هذه أمثلة لدخولها في باب العقائد. دخولها في باب الفقه أمثلة كثيرة جدا على هذا، نسوق بعضها. مثلا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة. الركن يتحقق بقراءة سورة الفاتحة، وما وراء ذلك ليس من الأركان ولا من الواجبات. والأصل في هذا قصة معاذ بن جبل وصلاة الرجل الذي صلى خلفه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ فقال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك وما دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين، أي حول هاتين ندندن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الاقتصار على الفاتحة. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما التفت ورفع يديه في الصلاة ثم رجع القهقرى ليقف في الصف، حديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. عندما شغل النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح، تصفيح يعني التصفيق، فأخذ الناس في التصفيح، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، يعني مشى للخلف كده، رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. يقول أهل العلم هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة لعارض لا يبطلها، لأنه فعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه. أيضا تأخره حتى استوى في الصف ليدخل في جملة الصحابة المؤتمين، وخروجا للنبي صلى الله عليه وسلم عن رتبة المأموم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقدم إلى موضع الإمامة. أيضا من صور السنة التقريرية إقراره لعروة البارقي في تصرفه بالوكالة. خرج البخاري في صحيحه حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، هذه شاتكم وهذا ديناركم، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وأهل العلم يقولون إن هذا يعني دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا يدل على أن إذا كان تصرف الوكيل في مصلحة الموكل وبما هو أحظى له فينبغي أن ينفذ ذلك. المثال المشهور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أكل الضب على مائدته ولم ينكر عليهم ذلك. يقول خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. أيضا إقراره على تمرين الصبيان على الصيام، خرج البخاري ومسلم حديث الربيع بنت معوز أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن الصوم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أيضا إقراره بلال على كلمة الصلاة خير من النوم، ففي الحديث أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، قيل له إنه نائم، فقال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، قره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعلها في الفجر، فثبت الأمر على ذلك. فمن السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على بقاء وضوئهم بعد أن خفقت رؤوسهم من النوم في انتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته، حديث مسلم وأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم على ذلك، المقعدة متمكنة في الأرض، فهذا ليس من نواقض الوضوء. إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتم الفضة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس خاتم حديد، فقال صلى الله عليه وسلم هذه لبسة أهل النار، فرجع فلبس خاتم ورق فضة، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقراره عائشة رضي الله عنها في مكثها بينه وبين القبلة وهو يصلي، خرج البخاري وأحمد من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا، فأقرها صلى الله عليه وسلم على انسلالها بين يديه وعلى مكثها بينه وبين القبلة وهو في الصلاة. إقراره التيمم عند شدة برودة الماء، فقد أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على صلاته جنبا بعد أن تيمم من شدة البرد، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين احتلم في ليلة باردة فتيمم ثم صلى بأصحابه الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بكون الصبي الذي لم يبلغ الحلم، طفل لم يصل إلى الحلم، يمكن أن يقف مع آخر في صف مستقل بالصلاة. لو أنا بصلي وخلف رجل واحد فقط وطفل صغير لم يبلغ الحلم، ممكن الاثنين يعملوا صف مع بعض. في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذا دليل على مصافة الصبي المميز وأنه يمكن أن يكون مع واحد صفا. وجه الاستدلال أن اليتيم صف مع أنس فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والسكوت منه إقرار، ومعلوم أن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم. الأمثلة كثيرة، يعني السنة التقوية ما شاء الله لها أمثلة كثيرة جدا جدا، وهي كأنها ثلث السنة، أقواله أفعاله تقريراته صلوات ربي وسلامه عليه، أن يقال قول بحضرته أو أن يفعل فعل بحضرته ثم يسكت فلا ينكره، أو أن يبلغه ذلك فيسكت ولا ينكره، كقول الصحابة كنا نعزل والرسول بيننا والقرآن ينزل فينا، بلغه هذا ولم ينكره فصار هذا سنة تقريرية. الحديث موصول وله متابعات في مجلس آخر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.